السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لآلاف السنين والخيول ليها جاذبية ومكانة خاصة في قلوب البشر، جزء لا يتجزأ من تاريخنا، صداقة قديمة، اعتمادية، ولاء ومحبة، ده غير طبعا شكلها الساحر وجمالها الاستثنائي. ربنا سبحانه وتعالى خلقهم آية في الجمال والسرعة، لكن مع ذلك دايما بنسمع ان في حصان اتقتل برصاصة الرحمة، والسبب اصل رجله اتكسرت. فيا ترى بقى، هل عمرك سألت نفسك ليه الحيوان الضخم القوي ده لو رجله اتكسرت بتبقى شهادة وفاته؟ ليه في عصر الطب الحديث اللي بنسمع فيه عن زراعة قلب وعلاج سرطان، عظمة مكسورة في رجل حصان بتكون حكم بالإعدام؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز، تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم ليه كسر رجل الحصان تعتبر كارثة، لازم الأول نبص على التصميم الفريد والمعجز اللي ربنا خلقه بيه. جسم الحصان عبارة عن تحفة في الهندسة الحيوية، مصمم علشان هدف واحد بس، الحركة بسرعات عالية لمسافات طويلة. وعلشان يبقى متخصص في الوظيفة دي، ما كانش ينفع يبقى عنده أي وزن زيادة في الأطراف، والتصميم ده بيسمح للحصان اللي وزنه بيعدي نص طن إنه يجري بسرعة تتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، وبعض خيول السباق ممكن سرعتهم توصل لـ70 كيلومتر كمان. بس المشكلة بقى ان العظام دي بتكون خفيفة وصلبة في نفس الوقت، فلما بتنكسر ما بتنكسرش كسر عادي زينا، بتتفتت حتت صغيرة وكأنه مكعب تلج رميته على الأرض، واللي الطب بيسميه بالكسر المفتت أو الكومنيوتد فراكشر. والمصيبة الأكبر بقى ان 60% من وزن الحصان متركز على رجليه الاتنين اللي قدام، يعني لو الحصان وزنه 500 كيلوغرام، الرجلين اللي قدام بيكونوا شايلين لوحدهم 300 كيلو. وزي ما قلنا من شوية، الحصان علشان يحقق السرعات العالية والجري للمسافات الطويلة مش هينفع يبقى فيه وزن زيادة عند الأطراف، فالعظم ده مفيش حواليه عضلات تحميه أو تمتص الصدمات، هو جلد وعظم وأوتار وبس. فبمجرد ما بيحصل كسر مفيش حاجة بتمسك الدنيا في بعضها، والوزن الرهيب بتاع الحصان بيحول الكسر ده لكارثة ميكانيكية، وكأن واحد بيحاول يلزق عمود خرسانة شايل ناطحة سحاب فوقيه. ومع ذلك مش ده بس العائق. لو سألت أي دكتور هيقولك إن دايما الشفاء محتاج لدم، الدم هو اللي بيشيل الأكسجين والمضادات الحيوية والخلايا المناعية اللي بتروح علشان تصلح المشاكل. إحنا بقى كبشر، العظم بيكون مدفون وسط غلاف عضلي ودهون، العضلات هي اللي بتغذي العظم المكسور ده بالدم اللي محتاجه. لكن في الحصان بقى، انزل بعينك كده على رجله من تحت، مفيش عضلات، وده بيحطنا قدام مأزقين. الأول إن الإمداد الدموي للمنطقة أصلا ضعيف، فالعظم بياخد وقت علشان يلحم، لدرجة إن في بعض الحالات الخلايا بتموت أو يحصل لها نيكروسيس قبل اللحام ما يحصل. والتاني وده الأخطر، إن أي كسر قوي العظم فيه بيخرم الجلد ويطلع لبره لأن مفيش لحم يحميه، وبمجرد ما العظم بيلمس الهواء البكتيريا بتوصله، وده بيدخلنا في نفق مظلم اسمه التهاب العظم والنخاع. ولأن مفيش دم كفاية وصل للمنطقة، فحتى لو ادينا الحصان مضادات حيوية بالوريد مش بتوصل بالتركيز الكافي لمكان الكسر علشان تقتل البكتيريا، والنتيجة بتكون تعفن في العظم. ولو ركبنا شرايح ومسامير ممكن تتلوث وساعتها لازم تتشال، ولو شلناها العظم هينهار مرة تانية، دائرة مفرغة ما بتنتهيش. ممكن واحد دلوقتي يقول يا عم بسيطة، نايمه على جنبه واربطه لحد ما يخف زي ما بنعمل مع البني آدمين، مش كده يبقى مفيش حمل على العظم ويبقى سهلنا العلاج شوية؟ الإجابة للأسف لأ. في معضلة فيسيولوجية بتقابلنا لما نحاول نعمل كده، وهي إن الحصان ما بيقدرش ينام على جنبه. سبحان الله، هو مصمم إنه يفضل واقف حتى وهو نايم. الحصان لو رعد على جنبه فترة طويلة، وزنه التقيل بيضغط على العضلات والأعصاب اللي في الجنب اللي ناحية الأرض، وفي ساعات قليلة بيحصل له حاجة اسمها متلازمة الحيز أو الكومبارتمنت سيندروم، وهي ان العضلات بتموت من قلة الدم والاعصاب تتدمر والحصان يصحى مشلول. ومش بس كده، الجهاز الهضمي للحصان عبارة عن مصنع تخمير ضخم شغال 24 ساعة، وحركته معتمدة بشكل كبير على حركة الحصان نفسه، فلو رقد الامعاء بيحصل لها تغلف معوي او بالبلد يعني بتقف، والغازات تبدأ تتجمع ويجي له مغص، والمغص في الخلم شوية وجع بطنه وخلاص، ده ممكن يؤدي لانفجار الامعاء وموت الحصان نفسه في عذاب. وفوق كل ده، الرئة كمان مش بتستحمل الضغط تحت وزن الحصان، فبتجيله مشاكل في التنفس ممكن توصل للالتهاب الرئوي، يعني باختصار كده الحصان لو نام علشان يريح رجله المكسورة هيموت من الفشل الكلوي أو المغص أو الشلل. ولو اقتنعتم خلاص ليه علاج بعض الحالات في الخيل شبه مستحيلة، فحتى دي مش أخطر الأسباب. تخيلوا معايا إن حصان رجله اليمين اللي ورا اتكسرت، فالطبيعي إنه مش هيقدر يدوس عليها. طيب ال 500-600 كيلو دول بقى هيروحوا فين؟ هيتحملوا ساعتها على الرجل الشمال اللي ورا اللي هي السليمة. ولأن الحصان مش مصمم إنه يقف على رجل واحدة فترة طويلة، فبيحصل له حالة الـ SLL واللي اسمها التهاب صفيحة الرجل الداعمة أو الـ Supporting Limb Laminitis. حفر الحصان بيكون فيه من جوه أنسجة رقيقة وحساسة اسمها الصفائح. الصفائح دي بقى هي اللي بتمسك عظم الحافر في الجزمة الخارجية. الأنسجة دي بقى محتاجة دم، والدم بيدخل لها لما الحصان يمشي. فلما الحصان بيفضل واقف ثابت على الرجل السليمة ومحمل كل وزنه عليها لأن رجله التانية مكسورة، الأوعية الدموية بتبدأ تنضغط وتتقفل وتمنع وصول الدم، فتبدأ الأنسجة دي تموت من الجوع ونقص الأكسجين، فالحافر يفصل عن العظم وعظمة الحافر تلف وتخترق باطن القدم، وساعتها بتعمل للحصان ألم لا يحتمل ملهوش علاج فعال. نسبة الوفاة فيه بتوصل ل 75%. يعني وإحنا بنعالج الرجل المكسورة الرجل السليمة ماتت. طيب لو افترضنا أن بعد كل ده قررنا برضو نعمل العملية، ساعتها التحدي الأكبر ما بيكونش الجراحة نفسها، التحدي بيكون لما الحصان يصحى من البنج. الحصان ربنا فطره على أنه فريسة، مخه متبرمج أن لو أنا في خطر لازم أهرب. البشر لما بيصحوا من البنج بعد أي عملية بيكونوا دايخين، جسمهم مسترخي، أقصى حاجة ممكن يعملوها أنهم يشردوا لنفسهم في سر ما كانش حد عارفه. إنما الحصان بقى بيصحى في حالة من الذعر، عايز يقوم يقف فورا ويهرب. فتخيلوا معايا حيوان وزنه نص طن، دايخ مش شايف كويس، في حالة من الرعب وبيحاول يهرب، فبيقوم ويخبط في حيطان أوضة الإفاقة. العنف اللي بيحصل في اللحظات دي كفيل إنه يكسر العظم اللي الجراح بقاله 5 ساعات بيركب فيه مسامير وشرايح، ده لو ما كسرش رجله السليمة ولا أسنانه ولا حتى رقبته. والتقارير بتأكد إن نسبة كبيرة من فشل العمليات بيحصل أصلا في أوضة الإفاقة مش أثناء الجراحة. وبالرغم من إن في طرق دلوقتي للتعامل مع المشكلة زي الإفاقة في حمامات السباحة، إلا إنها مكلفة ومش متاحة في أماكن كتير في العالم. فالخوف الغريزي ساعتها هو اللي بيحكم على خيول كتير بالموت، لأننا ما نقدرش نقول للحصان خليك نايم مرتاح لحد ما تخف. ممكن واحد دلوقتي يقول وإيه المشكلة ما يصرفوا عليه، بس برضه مش دايما بيكون ده الحل. علشان نفهم إن الموضوع مش فلوس وبس، خلونا نبص على الحصان بربارو. بربارو كان بطل كنتاكي ديربي سنة 2006، واحد من أشهر سباقات الخيول في العالم، حصان تمنه ملايين الدولارات حرفيا. لما رجله اتكسرت تفتت كامل وهو في سباق، صاحبه قرر يعالجه مهما كانت التكلفة، وساعتها ودوه لأفضل مركز طبي في العالم وقتها، نيو بولتون سنتر، واشتغل على الحصان أشطر جراحين، ركبوله في رجله شريحة و27 مسمار، والعملية تقنيا نجحت والكسر بدأ يلم. لكن بعد شهور من العملية بربارو جاله التهاب الصفيحة في رجله الشمال السليمة، وبعدها في رجليه اللي قدام كمان، والدكاترة ساعتها عملوا المستحيل، قطعوا أجزاء من الحافر، عملوا عمليات تانية، لكن الألم فضل لا يحتمل والحصان ما بقاش يقدر يقف على أي رجل. وفي يناير 2007 خدوا قرار القتل الرحيم، وقصة بربارو بتدرس النهاردة كدليل قاطع إن حتى لو معاك ملايين وفريق طبي عالمي، في حدود بيولوجية وقوانين فيزيائية في جسم الحصان ما ينفعش نعديها. بعيدا عن الطب بقى، في جانب تاني للمعادلة وهي الفلوس. بربارو كان حصان بملايين الدولارات، علشان كده اتصرف عليه الفلوس دي. تكلفة علاج كسر مفتت برة مش بس بتكون تمن العملية واللي بتوصل ل$10,000 لوحدها، بل بيكون بعدها في رعاية مركزة، تغيير ضمادات بشكل يومي، مسكنات، علاج طبيعي لشهور طويلة، أحيانا الفاتورة ممكن توصل ل$50,000. مين بقى هيتحمل كل ده، خصوصا لو كان حيوان أليف مش حصان سباق بيجيب فلوس؟ وهنا بتظهر شركات التأمين. بوليسة التأمين على الخيول غالبا بيكون فيها بنود قاسية جدا، في بند اسمه loss of use أو فقدان المنفعة، عادة بيكون هو السبب في قتل الحصان. يعني لو الحصان ده بتاع سباق واتكسر كسر هيخليه يعيش لكن عمره ما هيجري تاني، شركة التأمين بترفض تدفع تكاليف العلاج لأنها بتعتبره خسارة كلية أو total loss، وبتجبر المالك إنه يختار ما بين إنه يعالجه على حسابه أو يقتله وياخد تعويض الوفاة. وده بيحط المالك في موقف أخلاقي صعب جدا، يعالج الحصان فالحصان يقدر يكمل حياته في المرعى بتكلفة ممكن تدمر المالك ماديا طول حياته، ولا ينهي حياته لأسباب اقتصادية بحتة. وللأسف الدولار صوته عادة بيكون أعلى. أخيرا بقى، ما ينفعش نتكلم عن إصابات الخيول من غير ما نتكلم عن صناعة سباقات الخيول، رياضة الملوك زي ما بيسموها. الإحصائيات الرسمية بتقول إن مع كل 10,000 انطلاقة بيحصل من 15 ل 20 حالة وفاة، وده بيترجم لمئات الوفيات في السباقات الرسمية بس. ده غير إن بعض التقديرات الغير رسمية بتقول إن أمريكا لوحدها بيموت فيها حوالي 2000 حصان سنويا بسبب إصابات السباقات والتدريب، والسبب إن الصناعة دي بتركز على السرعة وبس، فالمربيين بيركزوا على تهجين وإنتاج خيول عظمها خفيف لأقصى درجة علشان تبقى سريعة لأقصى درجة، والنتيجة بتكون خيول من الإزاز. وبما إن في عالم السباقات الوقت فلوس، والحصان اللي رجله بتتكسر كسر معقد مستقبله الرياضي بيكون انتهى، ومش دايما بيكون مجدي اقتصاديا بعد كده لو ما كانش الحصان أصلا بطل وسلالته نادرة، فبيتخذوا معاه قرار القتل الرحيم. بس المرة دي ما بيكونش رحمة بالحصان ولا حاجة، لكن لأن قيمته الاقتصادية بقت صفر، ومؤخرا بدأت القوانين تفرض شروط صارمة علشان تقلل النوع ده من الوفيات. لكن ما زالت المعادلة صعبة، خيول متفرخة مخصوص علشان تجري بسرعات فائقة على عظم خفيف علشان تبقى أسرع، فالخطر هيفضل موجود. وفي النهاية قرار قتل حصان مصاب مش دايما بيكون استسهال، زي ما قلنا ممكن يكون محصلة لأسباب بيولوجية واقتصادية وأخلاقية كلهم مع بعض. لكن مع ذلك الطب ما زال بيتقدم، وبدأت تظهر دلوقتي جراحات للحصنة وهم واقفين، روبوتات بتشيل الحصان من على الأرض. لكن طبعا التكنولوجيا لسه مش متاحة بشكل كبير، فلحد ما نوصل بقى لحل جذري هيفضل القتل الرحيم هو آخر دواء في شنطة الدكتور البيطري، الدواء المر اللي بيمنع الحصان من إنه يموت بالبطيء من تعفن العظم أو انسلاخ الحوافر أو حتى الألم المتواصل اللي لا يحتمل. وعلشان كده لو سألت أي حد بيربي خيل إيه أكبر مخاوفك، هيقولك إنه يجيله خبر من الاسطبل إنه حصان رجله اتكسرت. بس كده خلصنا، مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا أنتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.